شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الموعظة هي بعنوان: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهذه الآية جاءت في تقرير حق المولى سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. هذه الآية تحتاج من المؤمن إلى تفكر وعمق نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعلمنا في هذه الآية بجملة من الأمور والمسائل الهامة التي ينبغي أن لا يغفل عنها العبد بحال من الأحوال، لأن الإنسان ما خلق في هذه الدار إلا لعبادة الله الواحد القهار جل الله في علاه، كما قال سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن العظيم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا في آية جامعة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه مهمتنا وهذه وظيفتنا وهذا هو شرفنا حقيقة في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال إله، كما أنه لا يليق به أن يكون كبهيمة الأنعام. ولهذا بين الله جل وعلا أن الإنسان يعيش مكرما طالما أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أو في الأمم الماضية بالأنبياء والرسل الذين بعثوا في أقوامهم. فكرامة الإنسان حقيقة في تحقيق عبادة المولى سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا فطر الإنسان على معرفة الله وحب الله وتوحيد الله والإخلاص لله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي رواية: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء، يعني أن فطرة الله جل وعلا تامة على خلقه سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على الإيمان والتقى، على توحيد الله عز وجل. فيأبى الإنسان في بعض المجتمعات وفي كثير من القرون إلا أن يعيش المهانة والعياذ بالله. فالإنسان إما مكرم بتوحيد الله عز وجل أو مهان بضد ذلك والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لاحظ كلمة كثيرا، وهذه حقيقة يا إخواني يقررها الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه عز وجل. خذ على سبيل المثال قوله عز وجل: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. لاحظ لأكثرهم، لأن يعني بعض الناس يقول أنتم تتكلمون بالأغلبيات وتعممون واوا إلى غير ذلك، نقول هذا هو حكم الله جل وعلا. الله جل وعلا يبين حقائقا في كتابه عز وجل، هذه الحقائق وقع فيها العباد على مر العصور والأزمان. قال تعالى بعد أن ذكر جملة من قصص الأنبياء والمرسلين قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون، أي هذه الأكثرية لاحظ ماذا يتبع هؤلاء الأكثر، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فكثير من الناس على هذا المنوال وعلى هذا الحال والعياذ بالله. وقال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والآيات هذا كثيرة عباد الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن ماذا؟ عن عبادة الله جل جلاله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فعاشوا عيشة البهائم، بل صاروا عند الله جل وعلا أرذل من البهائم، بل ومن الجعلان التي تدفع النتن بأنفها نعوذ بالله من الخذلان. فالإنسان إذا لم يخلق لله ولا للعب، لم يخلق لهذه الدار أصلا، إنما استعمر في هذه الدار لعبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فإذا انشغل بذلك وقطع بذلك وقته كان من السعداء الناجين عند الله سبحانه وتعالى، وإلا كان ممن حقت عليه كلمة العذاب، نسأل الله العافية والسلام بوقوعه في الإشراك والكفر بالله جل وعلا. ولهذا كانت هذه الموعظة بعنوان وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه الحقيقة يغفل عنها بعض الناس، ومن جراء هذه الغفلة يقع الإنسان في ورطات كثيرة ومشاكل عظيمة والعياذ بالله، سواء على مستوى عيشته في هذه الحياة الدنيا أو على مستوى علاقته بالله جل وعلا أو على مستوى ما ينتظره في الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا هذه الحقيقة توالت في كتاب الله جل وعلا بصور وأشكال مختلفة كلها تؤكد وتذكر العبد بهذه الحقيقة، أن الذي في السماء إله هو الذي في الأرض إله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له جل الله في علا. نضرب أمثلة مما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز لهذا المعنى. خذ مثلا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعث في أقوام انتشرت فيهم كل ألوان المخالفة لمعنى قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فكان منهم طائفة عبدوا الأصنام، وكانت منهم طائفة عبدوا الكواكب، وكانت هناك طائفة أخرى عبدوا البشر كذلك والعياذ بالله. ومهما صرف الإنسان العبادة لغير الله عز وجل فيستوي في ذلك حال المصروف له من جهة التعبد، فلا فرق بين أن تعبد صنما أو أن تعبد حجرا أو أن تعبد ملكا أو أن تعبد نبيا أو أن تعبد الكعبة أو أن تعبد كذا وكذا، كله سواء لأنه إشراك بالله جل جلاله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أبى أن يقبل من المشرك صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتان في سورة النساء يقرر المولى سبحانه وتعالى فيها هذه الحقيقة التي غفل عنها كثير من العباد، نسأل الله العافية والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا عنه هذه المناظرات الثلاث في كتابه العزيز. المناظرة الأولى قال الله عز وجل فيها ولقد آتينا إبراهيم رشده، ما نال إبراهيم هذا الرشد إلا بالتوحيد، ولهذا صار حنيفا، ولهذا صار خليلا للمولى سبحانه وتعالى جل الله في علاه، مع أنه كان فردا في أمة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فآمن له لوط، كان وحده عليه الصلاة والسلام، لكن كان أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان واحدا لكنه أمة، أمة بتوحيده، أمة بجهاده، أمة بصبره، أمة بدعوته إلى الله جل وعلا، أمة بعزيمته في بيان الحق، أمة بحرصه على هداية الخلق ورحمتهم. كان أمة وإماما بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين هكذا حال كثير من الناس مع آيات الكتاب العزيز وأوامر الله تبارك وتعالى يظنون أنها ضرب من النهو من اللهو واللعب لأنه يعيش الغفلة والعياذ بالله واعتبر بقول قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام عندما قالهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا وقال أقوام آخرون لرسل إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين فأعداء الرسل دائما يقابلون الرسل بمثل هذا الاستهزاء والعياذ بالله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم حطمهم إلا هذا الكبير علق على رقبته السيف أو عفوا علق على رقبته فيما يذكر أهل التفسير الفأس أو الأداة التي حطم بها الآلهة المزعومة قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لو كانت لهم عقول لرجعوا إلى من؟ إلى هذا الكبير ما هناك داعي أبدا أن يستفهموا وأن يستفصلوا لأنهم يزعمون أن هذه آلهة وهذا هو كبير الآلهة فليسألوه فإنه عنده علم الغيب كما يزعمون ويستطيع أن يعلمهم ويخبرهم من الذي فعل ذلك بهذه الآلهة المحطمة التي تبين لأهلها أنه لا حول لهم ولا قوة بحال من الأحوال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أنتم تعرفون الظلم أنتم وقعتم في أعظم الظلم وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هذه الرواية في مسلم في ذكر أقوام سيأتون قال جثمان إنس في قلوب الذئاب جثمان إنس في قلوب الشياطين الجثمان جثمان إنس الهيئة والهيكل هيكل إنسان لكن القلب قلب شيطان وكما جاء في الروايات الإسرائيلية ويروى مرفوعا ولا يصح في أقوام يأتون كذلك قال يختلون الناس بدينهم قد لبسوا لهم مسوك الضأن في قلوب الذئاب المسك هنا المقصود به الجلد الهيئة الظاهرة للضأن ولكن القلب قلب ذئب والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام وهذا كثير على مر العصور والأزمان عند الظالمين يتشدقون بأنهم هم أهل العدالة وهم أهل الإنصاف وعلى كما قال مقدمهم فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وعلى ما قال قوم فرعون لفرعون كما قال الله جل وعلا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك لاحظ فرعون وحاشية فرعون عندهم حدب على الدين وعندهم حرص على إصلاح الأرض وهم من أبعد الناس عن إفسادها هكذا يرون والعياذ بالله قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون سيأتي هذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم هكذا على التهميش على الإسقاط والاستخفاف فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يدعى بهذا الاسم إبراهيم ومن إبراهيم عند هؤلاء هم يجهلونه لكنه عندهم نكرة وعند الله معرفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ما زالوا يتمسحون بالعدالة لا نريد أن نبطش به شعارنا فتبينوا لا بد أن يؤتى على أعين الناس يؤتى به بين الناس لكي نستبين من حاله لكي لا نظلمه لكي لا نأخذه بجريرة غيره فإننا نحن أهل العدالة والإنصاف على الإطلاق قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وهذا من استدراج الله جل وعلا ومكره بالظالمين. فكثيرا ما يستعمل الظالم في الترويج للحق ونشره. فهذا أبو جهل لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع العلى في قصة الإسراء والمعراج المشهورة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بذلك، سمع أبو جهل بذلك فحضر، فقال: تقول هذا ونحن نضرب إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا كاملا، تزعم أنك ذهبت وأتيت في جزء من ليلة؟ فقال: نعم. قال: تحدث الناس لو جمعتهم لك؟ فقال: وما يمنعني، هذا الحق. فجمع الناس. من الذي جمع الناس؟ أبو جهل ذهب وجمع الناس وأتى به. فرفع الله جل وعلا بيت المقدس لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصفه وينعته حلقة حلقة وبابا بابا ومكانا مكانا، فآمن في ذلك المجلس فئام من العباد على يد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي لهم من؟ من الذي استدعاهم الحضور؟ رأس الكفر فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله. وكذلك فعل بفرعون، فرعون هو الذي اختار، قال: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذا اختيار فرعون، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ليس بالليل، بالضحى. الأشياء واضحة، ولهذا يقال: من أراد أن يستبين من شيء من نظر لمخطوبة أو بيع أو شراء نحو ذلك أو نظر لدار، ينظر في وضح النهار. فذهب فرعون، قال: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، حشر الناس فرعون بنفسه. ثم كانت الدائرة على فرعون، وآمن سحرة فرعون، وكتب الله النصر لموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لاحظ أنه أحال على المحطمين في السؤال، وأحال في الفعل على الكبير، فالكبير ظالم بفعله هذا إن كان هو الذي حطمهم، والمحطمون أدلى بحجتهم من غيرهم، لأنهم هم الذين وقعت عليهم هذه الحادثة، فهم أدلى بالبيان من غيرهم، ولهذا أحال عليهم إبراهيم. وهذا من الإمعان في بيان ضلال هؤلاء الأقوام وقلة حيلة هذه الآلهة. فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قد أيقنا نحن وأنت أن هؤلاء لا ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. هنا وقفة مع هذه الآية لنرجع إلى قوله جل وعلا في نفس السياق، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهذا دليل على أن الشرك أعظم علامة على غياب عقل صاحبه، فالمشركون من المجانين ويشهدون على أنفسهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. السعير، نعم، وقال: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي الآية الأخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه حالة المفلسين يا إخوان، هكذا حالة المفلس دائما عندما لا يستطيع أن يقرأ الحجة بالحجة، وأن يقابل المقال بمقال مثله أو أقوى منه، عندها يعمد إلى القوة والجبروت والسلطان والسجون والمعتقلات إلى غير ذلك. وهذا ليس بجد على العالم، يعني هذا الأمر منذ القدم موجود يا إخوان. اعتبر بحالة فرعون مع موسى، لما قرعه موسى بالحجة والبيان والبرهان وأراه الآيات البينات التي معه، ماذا قال فرعون في نهاية المطاف؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن هذه هي علامة الإفلاس البينة الواضحة، وأن هذا الإنسان ما معه إلا الظلم والتخبط والتخرص، ولو كان عنده شيء من العلم والحق لما راغ من مقابلة من يناظره في ذلك. قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نجاه الله تبارك وتعالى، وقيل إن النار ما أكلت من إبراهيم إلا موضع القيد، قطعت القيود عنه وخرج يمشي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه مناظرة، مناظرة أخرى مع إبراهيم أيضا مع قومه عباد الكواكب، ناظرهم في معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل أي نزل بسواده، والجنة من الاستتار، وهكذا يفعل الظلام إذا اشتد وكان دامسا حندسا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وباتفاق المفسرين من السلف أن هذا في هذه الآيات وما بعدها بحذف حرف الاستفهام، أي أهذا ربي؟ فهو يناظر قومه ولم يكن باحثا عن ربه كما يقول أهل الباطل والعياذ بالله. فقد كان إبراهيم مناظرا لا ناظرا. هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هنا معنى قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. بما استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ استدل بأفول هذا الكوكب على أنه ليس بإله، لأن الإله يقضي ولا يقضى عليه، لأن الإله قاهر فوق خلقه وعباده، لأن الإله يجير ولا يجار عليه، لأن الإله لا يغلبه أحد ولا يقدر عليه شيء. إذن هذا الكوكب ليس بإله، لأنه مغلوب مأمور مربوب مقهور، لأنه ما أفل إلا بأمر أتاه فأفل، وما اختفى إلا بأمر قاهر جعله يختفي. فهذا القدر دال على أن هذا الكوكب ليس بإله. قال فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذه مرحلة ثانية. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هذا أكبر، لو القضية قضية أحجام فهذا كوكب صغير ثم القمر أكبر ثم الشمس أكبر، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بين أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى. موقف آخر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عباد البشر وما أكثرهم في هذا الزمان، إما أنهم يعبدونهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو يعبدونهم باعتقاد أنهم يغيثون اللهفات ويقضون الحاجات ويفرجون الكربات ويرزقون الولد ويفعلون ما لا يفعله إلا الله الواحد القهار، نسأل الله العافية والسلام. فكان من قوم إبراهيم من يعبد البشر، يعبدون النمرود ملك من ملوكهم. فناظره إبراهيم، قيل إن النمرود لما سمع بحالة إبراهيم وخروجه من النار تعجب لذلك واستدعاه، فلما أتاه، وهكذا حالة كثير من الظالمين، هم مغمورون في ظلمهم وإفسادهم في الأرض، ولهذا لا يعلمون عن أحوال الأنبياء والمرسلين ولا يعلمون عن أحوال العلماء والدعاة والناصحين، لكن عندهم معلومات لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يتعجب يقول من فعل بفلان كذا وكذا، ومن قتل فلان، ومن سجن فلان. وأين أنت عن هذه الرعية؟ بل أين أنت عن رؤوس هذه الرعية من العلماء والدعاة الناصحين الذين يسعون في الأرض إصلاحا؟ هكذا النمرود لم يسمع بإبراهيم، إلا لما حصلت عليه هذه الحادثة استدعاه فناظره في ربه، لأن النمرود يزعم أنه إله. قال الله جل وعلا: ألم ترى، أي ألم يأتك علم. فالرؤية هنا رؤية علمية، وهناك رؤية إبصارية، وكل مذكور في كتاب الله عز وجل. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني كان أليق بحالك أن آتاك الله جل وعلا الملك، أن تعبده، أن توحده، أن تنشر دينه، أن ترفع شريعته، أن تقهر أعداءه وتنصر أولياءه، أن تسعى في التمكين لدينه، لا أن تتسلط بهذا الملك على حملة الدين وحملة الشريعة وعلى شرع الله عز وجل، وأن تفتح المجال للمفسدين في الأرض والعياذ بالله، بل حتى يبلغ بك الحال أن تؤله نفسك، فهذا بون شاسع في الضلال والعياذ بالله، واستغراق فيه، نسأل الله العافية والسلام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم يقول لهذا النمرود: ربي الذي أعبده تراه يفعل هذا في الأرض، يفعله في خلقه، تسمع في كل يوم عشرات إن لم يكن مئات، إن لم يكن أكثر من ذلك، ممن يحييهم الله جل وعلا وممن يميتهم الله جل وعلا، بل ربما يجتمع في البيت الواحد ترح وفرح، مولود وميت. ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، هكذا تفكير الجاهل المفلس، قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير أن هذا الجاهل الذي هو من أغبياء العالم أتى برجل قد حكم عليه بالقتل، فعل ما يستوجب قتله عند هذا الملك، وأتى برجل لا جريرة له ولا جرم. انظر كيف يريد أن يعالج شركه بظلم آخر. فقال له: هذا قد أمرنا بقتله ونحن الآن نعفو عنه فقد أحييناه، وهذا لم يخطر بباله أن يقتل بسيفنا، فأمر به فقتل. قال: أنا أحيي وأميت. فلما رأى إبراهيم سخف عقل هذا المتكلم، ما دخل معه في جدال في هذه القضية مع وضوح فسادها، لكن انتقل إلى قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن قضية إبراهيم أكبر من ذلك. يريد أن يسمع الناس ومن حوله أن الله في السماء هو الله، هو الله في الأرض سبحانه وتعالى. مباشرة بعد أن قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أطرد أصلك، فإن إلهي يفعل ما يشاء، يحيي ويميت في الأرض، ويأتي بالشمس من المشرق وسيأتي بها من المغرب، أنت هذا فعلك في الأرض، فاطرد أصلك فافعل مثل ما يفعل الله تعالى في السماء، فأتنا بهذه الشمس من المغرب إن كنت إلها حقا. قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض جل الله في علاه. ومثل ذلك جرى في قصة يوسف وفي قصة صالح وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام. في قصة موسى قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ هنا فرعون أحس بالورطة فأراد أن يستدعي الآخرين ليشاركوه في القضية، لعله أن يجد منهم إسعاف لهذه الورطة التي هو فيها. فوجه موسى مباشرة خطاب إليهم كذلك، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذه طريقة إسقاط لينشغل موسى، أنا لست بمجنون وأنت مجنون وكذا، تضيع القضية. لا لا، ما انشغل موسى بهذا أبدا، مباشرة قال لهم، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فمن المجنون إذن؟ المجنون فرعون ومن معه. المجنون من يعبد عبدا لا يملك شيء ولا حوله ولا قوة، ويذر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال تعالى بعد هذه الآيات، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. مرة أخرى عاد إلى الإفلاس، أسأل الله العافية والسلامة من الخذلان. وكذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه في السجن، قررهم حق الله تبارك وتعالى وأنهم لا يدعون من دون الله إلا أسماء، وسيأتي ذكر ذلك بإذن الله جل وعلا. وهذا مؤمن آل فرعون، يقول الله تعالى في شأنه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو الذي خلقني فهو الذي أعبده وحده لا شريك له، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. عفوا، هذا مؤمن آل ياسين في سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وتكرر هذا المعنى أيضا في مواضع من كتابه جل وعلا. خذ مثلا قول الله عز وجل، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. مضت الآيات تقرر فعل المولى تبارك وتعالى إلى أن قال الله جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال جل وعلا في سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم في السماء والشجر في الأرض، والكل لله ساجد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والمتأمل في نصوص الكتاب العزيز يجد أن من أعظم ما يوقع الإنسان في الغفلة عن هذه المسألة الخطيرة العظيمة أن العباد ما قدروا الله عز وجل حق قدره، ما قدروه سبحانه وتعالى حق قدره، ما عظموه حق التعظيم جل الله في علاه. وقد ذكر الله جل وعلا أن عباده لم يقدروا حق قدره في مواضع من القرآن العظيم، نذكر هذه المواضع ونرى أن الله جل وعلا ذكر في معرض تقرير حقه سبحانه وتعالى أنه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الموضع الأول، قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخر الآية. هذه الآية جاءت بعد مناظرة فرعون، عفوا، بعد مناظرة إبراهيم، هذه الآية جاءت بعد مناظرة إبراهيم قومه في الكواكب. ثم ذكر الله تعالى بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ثم ذكر جملة من الأنبياء والمرسلين، ثم قال تعالى بعدها بآيات قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآيات في موضع آخر قال الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أي من الموحدين. قال تعالى بعدها مباشرة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال في خواتم سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. لاحظ هذا التعميم بشر حجر كوكب ملك سماء عرش أيا كان من دون الله جل وعلا ولي صالح بحق وحقيقة ولي كاذب زعم بأنه ولي كل ذلك سواء يا إخوان. إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع كل هؤلاء الآلهة المزعومة ليخلقوا ذبابا ما استطاعوا. وتعرفون حجم الذبابة. قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لاحظ كلمة لا يستنقذوه ما قال لا يستخرجوه أو لا يأخذوه. الاستنقاذ دال على حرص العبد على استخلاص الشيء كما تقول أنقذ الغريق ولم تقل أنقذ بل قلت استنقذ وزيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى فقد ازدادت حروف الكلمة. استنقذ أشد من أنقذ. لا يستنقذوه منه أي مع حرصهم الشديد ورغبتهم في ذلك واستعمال كل ما عندهم من إمكانات وآلات وطاقات وقدرات وإفراغ الجهد في ذلك لن يستطيعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. من الأبحاث العلمية الحديثة يقولون بأن أسرع الكائنات هضما الذباب. سريع إذا أخذ منك شيئا انتهى أمره استحال ذهب ما تستطيع أن تدركه لا بقليل ولا بكثير. وهذه حقيقة هم يكتشفونها الآن ونحن قد أعلمنا بها قبل 1430 عام بحمد الله جل وعلا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر العباد ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى يقول في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. فما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. قال ابن عباس وقارا أي تعظيما. لم يعظم الخلائق أو الخلق ربهم سبحانه وتعالى حق التعظيم ولهذا وقعوا في هذه الورطة العظيمة. نسأل الله العافية والسلام. بالعودة إلى قول الله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله نستبين أن هذه الآية بمنزلة الإعلام والإنذار. إعلام للعباد بأشياء وتحذير لهم ونذير من أشياء. إعلام لهم بأشياء إن عملوا بها نجوا وتحذير لهم عن أشياء إن تورطوا فيها هلكوا والعياذ بالله ولم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فما أهون الخلق على الله عز وجل لا سيما إذا تلاعبوا بحقه سبحانه وتعالى. فلنتأمل بعض هذه الإعلامات المذكورة في هذه الآية. الإعلام الأول في هذه الآية أن الإله الحق هو الله وحده لا شريك له وما عداه باطل. كل معبود من دون الله جل وعلا باطل. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وقال الله جل وعلا وله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما يعبدون شيء، يعبدون السراب، يعبدون الخواء والفراغ. ولهذا الله تعالى ضرب مثلا للكافر مع أعماله قال كسراب بقيعة بأرض فلات، بقاع من الأرض، يرى سرابا وهو عطش عطشان، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، صيغة امتلاء الظمآن أي شديد العطش، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن الإعلام الأول أن الله تعالى هو الإله الحق وما عداه باطل ليس له حظ من الإلهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات شيء قط، مهما على كعب هذا المخلوق في العلم أو الفضل أو الحسب أو النسب أو الجاه أو السلطان أو المنزل عند الرحمن سبحانه وتعالى. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولو كان من حملة العرش، ولا نبي مرسل ولو كان هو سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإعلام الثاني أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى بحق، لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان هو الإله الحق فيجب أن لا يعبد أحد سواه جل الله في علاه، فيعبد سبحانه وتعالى بربوبيته ويعبد بألوهيته ويعبد بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. فتصرف جميع العبادات للمولى تبارك وتعالى، وكل شيء ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله. والعبادة تعرف إما بأمر الله عز وجل بها أو بحث الله تبارك وتعالى عباده عليها أو بالثناء على من فعل ذلك الفعل. هذه الأمور الثلاثة بها تعرف العبادة. فإذا وجدت أن الله يأمر بشيء فاعلم أنه عبادة، إذا وجدت أن الله تعالى يثني على شيء فاعلم أن الله يحبه هذه عبادة، إذا وجدت أن الله جل وعلا يحث العباد على فعل شيء ما فاعلم أنه عبادة وقرب لله جل وعلا. صرف شيء من ذلك لغير الله كفر أكبر وشرك أكبر بإجماع السلف الصالح. الإعلام الثالث أنه هو المتصرف وحده عز وجل، هو الخالق وهو المعبود وهو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في خلقه جل الله في علاه، ليس عنده شريك وليس معه ظهير وليس معه إله وليس له مشير سبحانه وتعالى جل الله في علاه، كما قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. فهو وحده المتصرف في الكون، لا أقطاب ولا أغواث ولا كبراء ولا نبراء ولا أقوام يدعون أن عندهم الحل والعقد وتصريف الأمور، كل ذلك كذب وبهتان. فالله تعالى وحده المتصرف في خلقه جل الله في علاه.